بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فتقدم معنا الكلام في درس الأمس عن حرمة صيام يوم الشك عند جماهير العلماء، والدليل على أن صيام يوم الشك ممنوع ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ويوم الشك ذكرت لكم بالأمس أنه يوم الأربعاء، لكن حسب بيان مجمع الفقه الإسلامي اليوم فإن الهلال سيتراءى مساء الأربعاء، معنى ذلك أن يوم الشك هو يوم الخميس. وتقدم معنا الكلام أيضا عن الشروط التي تتوافر في من يجب عليه الصوم. عرفنا أن شروط الوجوب 5 وشروط الصحة 2، أما شروط الوجوب فهي البلوغ والعقل والإقامة والقدرة والخلو من الموانع الشرعية، وأما شروط الصحة فاثنان وهما الإسلام وأن تكون الأيام من الأيام التي يصح صومها. ثم المسألة الثالثة: متى يجب الصيام؟ نقول: يجب الصيام بواحدة من علامتين. العلامة الأولى رؤية الهلال، وهي التي علقت عليها الشريعة الحكم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. وفي حديث ابن عمر: ترى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته. هذه العلامة الأولى، والمخاطب بها مجموع المسلمين لا جميعهم، ولذلك الأعمى والمحبوس ومن لم يتعرض لرؤية الهلال فإنهم يصومون برؤية غيرهم. فإذا رأى الهلال من المسلمين عدلان، وعرفنا بأن العدل هو الذي يفعل الواجبات ولا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة وليس فيه شيء من خوارم المروءة، لو أن عدلين شهدا بأنهما قد رأيا الهلال فأهل البلد يعملون بهذه الرؤيا. ثم العلامة الثانية أيها الإخوان، أن نكمل العدة 30. إذا اكتمل شعبان 30 يوما فلم يبق إلا أن اليوم الذي بعد 30 هو الأول من رمضان، وإذا اكتمل رمضان 30 يوما فاليوم الذي بعده يقينا هو الأول من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهر لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30. الشهر العربي لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29. وأما العمل بالحساب، ذكرت لكم أن قرارات المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، حكموا بأن المعول على رؤية الهلال لا على الحساب. وما يقوله بعض أهل العلم أن الحساب ينضبط وأن الخطأ فيه غير وارد منقوض بأن الفلكيين وإن اتفقوا في ساعة ولادة الهلال فإنهم يختلفون في الساعة التي يمكن أن يرى فيها، يختلفون ما بين 9 إلى 20 ساعة، فمسافة الخلاف بينهم كبيرة. وكذلك ما استدلوا به من قول ربنا جل جلاله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، مثل هذا دليل عام يقضي عليه الدليل الخاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان تعرضنا لمفسدات الصيام، وعرفنا أن مفسدات الصيام أصولها كم؟ 3، جمعها ربنا في آية واحدة، ما هي؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، بارك الله فيك. إذن علم بأن الفطر يكون بواحدة من هذه 3، إما أكل وإما شرب وإما جماع، صحيح أيها الناس؟ إما أكل وإما شرب وإما جماع. قلنا المفطرات، أولا الأكل، الأكل ما يصل إلى الجوف عن طريق الفم، ويشمل ذلك ما كان نافعا كالخبز والتمر، وما كان ضارا الخمر ما أكل، كالحشيشة، وما لم يكن نافعا ولا ضارا. طيب المفطر الثاني وهو الشرب، يشمل ما كان نافعا كالماء واللبن، وما كان ضارا كالخمر، وما لا نفع فيه ولا ضرر. طيب الثالث السعوط، ما قلناها يا أخوانا؟ نعم، السعوط، والسعوط هو المائع الذي يصل عن طريق الأنف، وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فعلم أن الإنسان لو أوصل السائل ماء أو غيره إلى جوفه عن طريق أنفه عامدا عالما فقد فسد صومه. ثم المفسد الرابع وهو الجماع، الجماع من جامع عامدا عالما ذاكرا مختارا غير مكره فقد فسد صومه، وبإجماع المسلمين وجب عليه القضاء مكان اليوم يوما والكفارة. طيب المفسد الخامس أيها الإخوان الإمناء، الإمناء أن يتعمد الإنسان إخراج المني إما بمباشرة بيده وإما بتدلك بالأرض ونحوه أو بمباشرة لزوجه، فهذا كله مفسد. والمفسد السادس الإمزاء، الإمزاء تعمد إخراج المذي إما بإدامة نظر أو بإدامة فكر، والدليل على أن المني والمذي كلاهما مفسد أنهما شهوة، والله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فيجب على الصائم أن يدع الشهوة أيا كانت من أجل الله عز وجل. ثم المفسد الكم؟ السابع القيء عمدا، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. طيب كيف يكون تعمد القيء؟ دخل أصبعه ثاني، لا تلقنون بعضكم ما يصلح. قلنا تعمد القيء إما أن يكون بشم أو نظر أو جذب أو عطش، صحيح؟ إما بنظر ينظر إلى شيء وقد علم من حاله أنه يسبب له القيء، أو يشم شيئا، أو يجذب بأن يدخل إصبعه في جوفه، أو أنه يعصر بطنه. في هذه الأحوال كلها يجب عليه القضاء. أما إذا خرج القيء غلبة ولم يبتلع منه شيئا فصومه صحيح. طيب المفسد الكم؟ الثامن نية رفض الصوم. نية رفض الصوم، واحد ينوي بقلبه أن يفطر ويعزم على ذلك، فمثل هذا ولو لم يأكل فقد فسد صومه، لأن الصوم له ركنان النية والإمساك، فإذا اختل أحدهما عمدا فقد فسد الصوم. ثم المفسد التاسع تناول الطعام بعد طلوع الفجر خطأ، أو تناول الطعام قبل غروب الشمس خطأ. والآن متصور بأن الإنسان بعد طلوع الفجر قد يخطئ، يعني مثلا يستيقظ فيظن الساعة الرابعة والنصف فيبدأ يأكل، فبعد حين يسمع الإقامة فيجد الساعة الخامسة والنصف، لكنه بسبب النعاس أخطأ. فمثل هذا نقول له لا إثم عليك، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولكن عليك القضاء. يعني فرق أيها الإخوان بين نفي الإثم ونفي الحكم، انتبهتم؟ كما لو أن إنسانا صلى العصر ثلاثا وسلم نقول له لا إثم عليك لأنك ساهٍ، ولكن يلزمك أن تأتي به الركعة التي تركتها ما لم يطل الفصل، فإذا طال الفصل نقول له لا بد أن تعيد الصلاة. ها هنا أيضا نقول لو أنت مخطئ ما عليك حرج، أمسك بقية يومك وعليك القضاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الناس على عهد سيدنا عمر رضي الله عنه أصابهم غيم فأكلوا، وبعدما أكلوا طلعت الشمس، أنه ما كان عندهم ساعات، فقال عمر رضي الله عنه ما تجانفنا لإثم والخطب يسير، يعني الخطب هين. قال الإمام مالك رحمه الله وعندي أن قوله الخطب يسير يعني به القضاء، لأننا سنقضي مكان اليوم يوما وليس علينا حرج ولا إثم إن شاء الله. عرفتم أيها الناس؟ هذه هي مفسدات الصوم. طيب بعد ذلك أيها الإخوان نريد أن نتكلم عن أشياء يظنها الناس مفسدة وما هي بمفسدة. أولها الغيبة، والغيبة كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في خلقه أو في خلقه أو في دينه أو في ولده أو في والده أو في نسبه أو في حسبه أو في بيته أو دابته أو غير ذلك، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة محرمة في رمضان وفي غير رمضان، لكنها لا تفسد الصوم، ليست من مفسدات الصوم. الصوم من ناحية الصحة صحيح، لكن بعد ذلك هل يترتب على ذلك نقص الأجر؟ هذا هو محل الكلام. طيب ثانيا مما يظنه الناس مفسدا وليس بمفسد الحجامة. ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وأعطى الحجام دينارا. احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. جمهور العلماء على أن هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فهو ناسخ للحديث الآخر حين قال صلى الله عليه وسلم وقد مر في بقيع الغرقد على رجل يحجم رجلا، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. التأويل بأنهما كان يغتابان الناس هذا بعيد، هذا بعيد. ولذلك الأقرب والعلم عند الله تعالى كما قال جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية على أن فعله صلى الله عليه وسلم ناسخ له لقوله أفطر الحاجم والمحجوم. واضح أيها الناس؟ فالحجامة لا تذكر. الآن الحجامة قليلة ولكن مثلها نقل الدم، نقل الدم. طيب، ها هنا مسألة أيها الإخوة، لو أن إنسانا أصيب في حادث مثلا وكان مشرفا على الموت، فقيل لك هذا الإنسان يحتاج إلى دم، وهذا الدم عندك وليس عند غيرك، فصيلة نادرة، ولا بد أن نأخذ منك زجاجتين، ولا سبيل لك إلا بأن تفطر، فما الحكم ها هنا؟ تفطر أو لا تفطر؟ ها؟ نعم. ليه؟ ها؟ ما تفطر؟ ليه؟ ما عندنا حكم يا أخواننا إلا يكون عندك دليل أو تعليل، إما أن تدلل أو تعلل، أما أن تطلق الحكم جزافا فلا ثم لا. واسمعوا بارك الله فيكم، عندنا المفطر نوعان، مفطر لمصلحة نفسه ومفطر لمصلحة غير. المفطر لمصلحة نفسه كالمريض والمسافر، أما المفطر لمصلحة غيره فأوضح مثال المرضع. المرضع تفطر لمصلحة الطفل ليس الجنين، الجنين هو من كان في البطن، ده ما جنين، اللي بيرضع ده ليس جنينا وإنما نقول له رضيع. طيب، مثاله أيضا غريق، إنسان وقع في الماء وسيغرق وأنت بيدك أن تنقذه، وبدأ الرجل يغوص وأنت تغوص تحته وبدأ الماء يتسرب لك، أفطر وأنقذ هذا الغريق. مثاله أيضا حريق شب في بيت من البيوت وأنت دخلت لإطفائه، وترتب على ذلك أنك تستنشق دخانا، ثم بعد ذلك اضطررت لأن تشرب ماء، اشرب الماء وأطفئ الحريق. ومثله هنا أيضا هذا الإنسان الذي يحتاج إلى دمك ولا يتأتى تبرعك بهذه الكمية إلا إذا أفطرت، نقول لك أفطر وأعطه دما. ليه؟ لأن الشريعة جاءت أيها الإخوان بحفظ الكليات الخمس أو الضرورات الخمس، ومن بينها بل من أهمها بعد حفظ الدين حفظ النفس، والله عز وجل قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك من أجل حفظ الدين نفطر في الجهاد. صحيح أيها الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في الطريق إلى فتح مكة وبلغ كراع الغميم عليه الصلاة والسلام والناس صائمون، قيل له يا رسول الله إن الصوم قد شق علينا، دعا بعس من لبن وهو على دابته وأسنده إلى فخذه ثم شرب أمام الناس وأمرهم بأن يفطروا. ها هنا هذا الفطر من أجل مصلحة حفظ الدين، لأن الجهاد أيها الإخوان ما شرع إلا لحفظ الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أو يكون الدين كله لله. فها هنا أيضا أيها الإخوان نفطر لحفظ هذه الأنفس، وكما قال علماؤنا الواجبات إذا تزاحمت نقدم الأهم فالمهم. مثاله لو أنك تصلي وجدت طفلا صغيرا يحبو نحو نار موقدة أو ماشي على الكهرباء، يقول لك اقطع صلاتك وأنقذ يعني هذه النفس. طيب، ثالثا أيها الإخوان مما لا يفسد الصوم بلع ما يسبق إلى الجوف غلبة، غلبة يعني بغير اختيار، وقد مثل له الفقهاء بالذباب، ذباب يطير ثم يقع في فمك ويدخل خلاص، أو بعوضة. ومثله أيضا غبار الطريق، غبار الطريق. مثل هذا يدخل غلبة بغير استئذان. ما يمكن أن نقول للناس في رمضان تخيروا الطرق التي لا غبار فيها، خاصة في بلادنا هذه الأمر عسير. لذلك حتى لو شعرت بطعم التراب أو العوادم، عوادم الركشات والحافلات وما أشبه ذلك في حلقك، فصومك صحيح والحمد لله. طيب رابعا ولا خامسا؟ رابعا، مما لا يفطر به الصائم أيها الإخوان، بلع الريق، بلع الريق وغربلة الدقيق وقتار القدر. بلع الريق لكن يكره لك تجميعه ثم بلعه، لكن لو بلعته تلقائيا ما في شيء، لأن الإفطار مما دخل من الشيء الذي يدخل من خارج، أما هذا أنت ما أدخلته من خارج، فابلع ريقك. لا تصنع كما يصنع بعض الناس، يهتم بأن يحمل في يده منديلا ويبصق فيه كل حين، أو يفتح شباك المسجد ويبصق، هذا خطأ، خاصة إذا كان البصاق في اتجاه القبلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد مساجد المدينة فرأى الإمام يبصق في اتجاه القبلة، قال لا يصلين لكم، ده تاني ما يصلي بكم، فإنه قد آذى الله ورسوله. فالأمر خطير، ابلع ريقك ولا حرج. طيب بعض الناس يسأل عن النخامة، النخامة أو ما يسميه الناس الآن البلغم، البلغم، نقول أيضا لا يفطر، لكن ما ينبغي بلعه لا في رمضان ولا في غير رمضان، لأنه مضر، لأنه مضر ومستقذر. واضح يا الناس؟ فمثاله أيضا قتار القدر، قتار القدر، واحد يطبخ طعاما ثم لما فتح الغطاء البخار خرج من يعني القدر حتى شم ريح المرق، فهذا أيضا لا يفطر الصائم. طيب السادس، الخامس، السواك، السواك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. احفظوا هذا الحديث، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، ما لا أحصي يعني كم مرة، بغير عدد، لا مرة ولا مرتين ولا عشرة، ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فلا حرج عليك أن تستاك بعود الأراك أو بالفرشاة والمعجون قبل الزوال وبعد الزوال، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وهو أقرب إلى السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على السواك عند كل صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وعد السواك من خصال الفطرة. وأما ما قاله بعض أهل العلم بأنه مكروه بعد الزوال لأنه يذهب الخلوف، فقد أجاب جمهورهم بأن الخلوف ليس سببه السواك، وإنما سببه خلو المعدة من الطعام، فيستوي فيه السواك وعدمه. طيب ثامنا أو سابعا، لا سادسا، كيف يا أخي أنت عندك تنزيلات الظهر؟ طيب أولا الغيبة، ثانيا الحجامة، ثالثا بلع ما يسبق إلى الجوف غلبة يعني بغير استئذان كالذباب والبعوض وغبار الطريق، رابعا بلع الريق ومثله النخامة، خامسا السواك، سادسا لسه وين قتار القدر، وين غربلة الدقيق، هذا كله ذكرناه ما كتبته. طيب سادسا التبرد بالماء، التبرد بالماء، ما في مانع أن الصائم يصب على رأسه ماء باردا، لأن الصحابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كان عنده حوض ينزل فيه وهو صائم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو من هو في اتباع السنة كان يبل ثوبه بالماء ثم يلتحف به، يعني بل الثوب بالموية ثم يلتحف به من أجل أن يكتسب جسمه البرودة. فلا حرج عليك أن تتبرد، ولا حرج عليك أن تنزل في البحر، ولا حرج عليك أن تصب على نفسك الماء البارد، ومن باب أولى لا حرج عليك أن تجلس تحت المكيف الذي يقوم مقام التبرد به الماء. فدين الله يسر والحمد لله رب العالمين. لكن أيها الإخوان، فرق كبير بين من يصوم وهو يعمل ويسعى لكسب الرزق، وبين إنسان آخر يأخذ كرسيا ويفتح الدش ويجلس تحته حتى تغرب الشمس. شتان شتان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة: أجرك على قدر نصبك. الأجر على قدر المشقة. واضح أيها الناس؟ طيب، ثامنا، سابعا، خامسا، ذوق الطعام. ذوق الطعام. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس للصائم أن يتطعم القدر. لا بأس للصائم أن يتطعم القدر، يعني ما في مانع أن الصائم يعني يذوق الطعام ليعرف ملوحته من عدمها ثم يتفل. لا بأس للصائم أن يذوق الشراب من أجل أن يعرف حلاوته من عدمها ثم يتفل. قالوا: ومثله المرأة تلوك لولدها التمرة ثم تتفل، يعني عندها طفل صغير والتمر ناشف، فهي تلوك التمر بين أسنانها ثم تطعمه إياه دون أن يسبق إلى جوفها شيء، لا حرج عليها في ذلك، وصومها صحيح. واضح أيها الناس؟ طيب، ثامنا، الإصباح بالجنابة. الإصباح بالجنابة ما معناها؟ أصبح وهو جنب، يعني إنسان أتى أهله بالليل ما استيقظ إلا الساعة 5:30، خلاص باقي على إقامة الصلاة دقائق معدودة، أو احتلم بالليل ثم أصبح جنبا، نقول لا حرج عليه وصومه صحيح. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيغتسل وهو صائم، فيغتسل وهو صائم، فما في حرج وصومك صحيح إن شاء الله. ثم الذي بعده وهو التاسع: مقدمات الجماع. مقدمات الجماع كيف يعني؟ يعني إنسان قبل وهو صائم وقد أنس من نفسه السلامة، أنس من نفسه السلامة، لا حرج عليه في ذلك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله أتيت أمرا عظيما. نعم، أنت لي مصيبة كبيرة. قال له: وما ذاك؟ قال: قبلت وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت، أنت صائم تمضمضت؟ قال: لا شيء. قال: ففيما؟ فيما السؤال؟ طيب، يعني قاس صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة، إذا كانت المضمضة لا يبطل بها الصوم فكذلك القبلة. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لما جاء أحد الصحابة قال: يا رسول الله أرأيت القبلة للصائم، وعنده أم سلمة رضي الله عنها، فقال له صلى الله عليه وسلم: سل هذه. ما معنى قولي سل هذه عليه الصلاة والسلام؟ معنى أن تعلم من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يقبل وهو صائم. واضح أيها الناس؟ فلا حرج على الصائم أن يقبل. والكلام ده كأنكم ما سمعتموه، عشان ما تمشي تفسد صيامك وترجع تقول أنت السبب، لأن السيدة عائشة نبهت إلى هذا المعنى لما قالت: وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، وكان أملككم لإربه. أما الحديث أيها الإخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ ومنع الشاب فلا يصح، بل هو ضعيف جدا، ضعيف جدا. لكن بعض الفقهاء من باب العمل بالعلة قال يرخص في القبلة للشيخ الكبير ويمنع منها الشاب. نعم. طيب، العاشر مما لا يفسد الصوم الكف عن الأكل عند طلوع الفجر، الكف عن الأكل عند طلوع الفجر. واسمعوا هذا الكلام إخوة الإسلام، يحق لك في رمضان أن تأكل إلى أن يطلع الفجر الصادق. الفجر الصادق اللي هو مكتوب قدامكم ده 15 دقيقة الليلة، وغدا قد يكون 25 دقيقة، وهكذا. لك أن تأكل إلى طلوع الفجر الصادق، لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني طلع الصبح. الفجر الصادق وهو الضياء المنتشر في الأفق على هيئة جناح الطائر، لا الفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو الضياء الذي يظهر في الأفق على هيئة ذنب السرحان، يعني ذنب الحيوان، يعني ذنب كده شيء مستطيل. أما الفجر الصادق فإنه مستطير. عرفتم أيها الناس؟ والآن ما نحتاج نقول جناح الطائر ولا ذنب السرحان، وإنما عندنا هذه الساعات يحق لك أن لأنه اليوم رأيت شركة بتاع الثلاجات مطلعة ما يسمى بالإمساكية، يقول لك يوم واحد رمضان الفجر 25 دقيقة، الإمساك 54 دقيقة. أكلوا علينا كم دقيقة؟ 21 دقيقة. لما؟ من أين لهم بأن هناك إمساك وهناك يعني فجر؟ الله عز وجل أباح لك أن تأكل حتى يطلع الفجر الصادق. طيب، إذا ليس من مفسدات الصيام أيها الإخوان الكف عن الأكل عند طلوع الفجر الصادق. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أنا استيقظت الساعة خمسة وربع، لما 15، 5:15، باقي على الفجر كم؟ 4 دقائق. أتيت بالفول مثلا، والفول طبعا مشكلة، يحتاج إلى يعني كد وعض ومضغ ثم بلع ولابد أن تصيغه بالماء وهكذا، بخلاف الأشياء اليسيرة. فأخذت تكد الفول كدا، ممكن تكد لغاية 5 تلت. طيب خلاص، قال الله أكبر، إذا كان في فمك شيء لفظته، انتبهوا لهذا الكلام. وكذلك لو كنت تشرب ماء في فمك شيء تمجه، إذا كنت مع أهلك فطلع الفجر الصادق فانزع، لو واصلت مشكلة، لو واصلت في الطعام في الشراب في الجماع مشكلة عند المالكية والحنفية، عليك القضاء والكفارة. فهذه أيها الإخوان بعض الأشياء. نعم. طيب، 11 ولا 10؟ طيب، 11 الحقنة في العضل، سواء كان في عضل الذراع أو في الإلية، فلا يفسد بذلك الصوم، الحقنة العلاجية، لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا هي في معنى الطعام والشراب. ومثلها أيها الإخوان القطرة، القطرة التي توضع يعني دواء للعين أو للأنف، ولو وجد الإنسان طعمها فما هي بطعام ولا شراب، ولا هي في معنى الطعام والشراب. الحقنة المفطرة هي التي تقوم مقام الطعام والشراب، ونعني بها المغذية، المغذية التي تؤخذ عن طريق الوريد. ليه؟ لأن الإنسان قد يستغني بها عن الطعام والشراب. بل بعض العلماء قالوا حتى هذه ليست مفطرة. لما؟ قالوا لأن الطعام يعني فيه علتان، علة الاستغناء وعلة التلذذ. التلذذ الحقنة فيها استغناء لكن ليس فيها تلذذ. الإنسان العامل له درب ما متلذذ، وإنما مثلا بعض الناس قد يكون عنده عملية جراحية ويتوسل إلى الناس له صحن ملوخية مثلا أو صحن بامية، مع أنه مغذى لكنه يريد اللذة. لكن الذي عليه جمهور العلماء المعاصرين على أن الحقنة المغذية مفطرة. واضح أيها الناس؟ طيب، ثاني عشر، الدواء للجرح. الدواء للجرح، عندك جرح وضعت عليه دواء، سواء كان هذا الدواء سائلا أو كان مرهما، فإنه لا يؤثر في يعني صحة الصوم. الذي بعده بخاخ الأزمة. بخاخ الأزمة، بخاخ الذي يستعمل أصحاب الأزمة، بسؤال الأطباء علم بأن المادة التي في البخاخ ليست طعاما ولا شرابا، وإنما هو يعني هواء مضغوط لتوسيع الشعب الهوائية، ولا يصل إلى الجوف، لا يصل إلى المعدة ولا إلى الأمعاء، وإنما غايته القصبة الهوائية. وعليه فإن جمهور العلماء المعاصرين على أن بخاخ الأزمة ليس بمفطر. واضح أيها الناس؟ طيب، المسألة التي بعدها ولعلنا نختم بها هذا الدرس إن شاء الله، نقول أيها الإخوان بأن المفطرات نوعان، المفطرات نوعان، نوع يوجب القضاء فقط، ونوع يوجب القضاء والكفارة. طيب، ما الذي يوجب القضاء فقط؟ نعم. طيب، نقول أولا الفطر المباح بسبب سفر أو مرض. طيب، السؤال وسيترتب عليه هدية، ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ ما شاء الله تبارك الله، صاحب القلنسوة، انت عارف القلنسوة هي شنو؟ ها؟ طاقية؟ طيب، ممكن ترفع صوتك؟ المرض الذي يخشى صاحبه لو صام بأن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه، كذلك المرض الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة، ومن باب أولى إذا كان الصوم سيترتب عليه ضرر كإتلاف نفس أو تعويج عضو. طيب، من أجل أن تكون الجائزة حلال، ما هو السفر الذي يبيح الفطر؟ 85 كيلو، طيب مسافة قصر يعني. ثاني، واحد ماشي مسافة قصر من أجل أن يقتل مسلما، يفطر ولا لا؟ لو فرض أنه يصوم نقول ما يفطر، لأن الشرط أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا. طيب، الجائزة دي حلال عليك نص نص، لكن لأنك ما أكملت الشروط. طيب، إذا هذا أول شيء يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط، من أفطر فطرا مباحا بسبب مرض أو سفر. طيب، ثانيا، من أفطر مكرها، من أفطر مكرها، يعني مثلا مسلم بيد يعني أعداء الله، يهود ولا صليبيين ولا ملاحدة، وأجبروه على الفطر هو أسير بأيديهم، فمثل هذا لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هناك إخواننا في الأشياء التي لا تفسد الصوم نسينا النسيان، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، هذا الذي عليه الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، بأن الصائم إذا نسي فأكل أو شرب أو جامع فلا حرج عليه وصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية صحها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وليس عليه قضاء ولا كفارة، وليس عليه قضاء ولا كفارة، فهذا لا يفسد الصوم. ضيفوها للأشياء الاثناشر ولا الثلاثاشر التي ذكرناها ب14. طيب نعم. وأما المالكية رحمهم الله فيقولون من أكل أو شرب ناسيا فصومه فسد، يمسك بقية يومه وعليه القضاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قال الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله، وقد أخذ جماهير فقهاء الأمصار بهذه الرواية على ظاهرها، وأشرف عليها مالك فاطلع على حقيقتها، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه أي يمسك بقية يومه، ولا يعني ذلك أن ينفي عنه القضاء، لأن ركن الصوم الإمساك، فمن نسي فعليه القضاء، كما أن من نسي ركنا من أركان الصلاة لابد أن يأتي به، ما لم يطل الفصل، فإذا طال الفصل وجبت عليه إعادة الصلاة. لكن العلماء قالوا هذا كله من باب القياس ولا قياس مع النص. رسول صلى الله عليه وسلم نص على أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفار. واضح أيها الناس؟ طيب، فمن أفطر مكرها فقد فسد صومه وعليه القضاء. طيب ثالثا من؟ أنا ما تكلمت عن العامد أصلا أبدا، أنا أقول مكره، والمكره غير العامد، العامد هو المختار، أما هذا مكره. واضح يا الناس؟ طيب ثالثا من خاف هلاكا فأفطر، يعني مثلا نفترض لا قدر الله لأن إنسانا صام وبلغت درجة الحرارة مثلا نقول 50 درجة، لا قدر الله، بعد كان حايم في الشمس مثلا يريد تأشيرة عمرة أو نحو ذلك، ووقف في الصفوف وركب في المواصلات ونزل منها وكذا، فلما بلغت الساعة الثانية ظهرا بلغت الروح الحلقوم، أشرف على الهلاك، هذا الإنسان نقول له أفطر و اقضي، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومثله من خاف فوات منفعة عضو، من خاف ذهاب البصر، من خاف ذهاب السمع ونحو ذلك، نقول له أفطر واقضي، فإن المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل لما كلمنا عن الصيام قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب الحالة الثالثة ولا الرابعة التي توجب القضاء، من أكل بعد طلوع الفجر، قد ذكرتها لكم، ظانا أن الفجر ما طلع، ظانا بقاء الليل، أو أكل قبل غروب الشمس ظانا ذهاب النهار، فمثل هذا نقول لو عليك القضاء. طيب النوع الرابع أيها الإخوان، من أفطر بتأويل قريب، كيف يعني؟ من سافر سفرا دون مسافة القصر، الآن سمعتم بأن أخانا قال بأن مسافة القصر كم؟ 85 كيلو على ما يقول أكثر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 4 برد والبريد 4 فراسخ، فمعناه 16 فرسخا، والفرسخ فيه 3 أميال، معناه 16 فرسخ فيها كم ميل؟ 48 كيلو. قال وهي تعادل يعني 48 ميل تعادل 85 كيلو، وبعضهم يقول 83 كيلو. ولكن الذي عليه المحققون بأن كل ما يسمى سفرا عرفا فقد جاز فيه الفطر، لكن المقصود إنسان سافر يعني سفرا قريبا دون مسافة القصر على قول الجمهور فأفطر، هذا تأويل قريب نقول له عليك القضاء بس. طيب مثاله أيضا إنسان أصابه جرح في يده بسكين فتأول، فمن كان منكم مريضا قال والله ده مرض، وهو يقطع بالطيخا قال خلاص ناكل مثلا، فمثل هذا أيضا تأويله قريب. أو مثلا إنسان أكل بعد طلوع الفجر، أكل الساعة 5:30 ظانا أنها 4:30، فلما استبان له أن الفجر طلع وهو لا يعرف الحكم قال والله معناه اليوم ده راح، طيب بسم الله نواصل. فمثل هذا أيضا تأويله قريب، ولذلك الفقهاء يذكرون بأن إنسانا يعني معه عنقود من عنب فبدأ يأكل منه وهو صائم، أكل أكل أكل لغاية ما فضلت عنبة واحدة، فقيل له أنت صائم تذكر، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فما الحكم؟ قالوا لو لا شيء عليك فإنما أطعمك الله وسقاك. قال إن كان ما مضى لا يضر فهذه الواحدة لا تضر، وقام أكلها عمدا، لكن تأويله أيضا قريب، فنقول لو عليك القضاء، لو ما كان أكلت الواحدة دي ما كان لا قضاء ولا كفارة، لكن طالما أنك أكلتها عمدا متأولا فعليك القضاء. إذن أيها الإخوان، ما الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط؟ أولا من أفطر بسبب مباح اللي هو المرض أو السفر، ثانيا من أفطر مكرها، ثالثا من خاف على نفسه هلاكا أو إذهاب منفعة عضو، رابعا من أكل بتأويل قريب. بارك الله فيك أسامة، هذه لك، أنت ضبطت المسألة. من أفطر بتأويل قريب، ما مثال التأويل؟ لأن أخواننا عندنا تأويل بعيد، لكن ما مثال التأويل القريب؟ قلت لكم سافر دون مسافة القصر، أو مرض مرضا يسيرا فأفطر، أو أكل بعد طلوع الفجر فظن أن صومه فسد فواصل. واضح أيها الناس؟ طيب بعد ذلك عندنا ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة، أولها باتفاق المسلمين الجماع، من جامع أهله في نهار رمضان فقد فسد صومه ووجب عليه أن يقضي مكان اليوم يوما، وأن يكفر به عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. واضح؟ طيب ثانيا عند المالكية الحنفية من أكل أو شرب عمدا، إنسان تعمد أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة. طيب ثالثا عند المالكية من أمنى عمدا، وهناك فيما يظنه الناس مفسدا وليس بمفسد أذكر 15 الاحتلام، من احتلم وهو صائم صومه صحيح ولا فاسد؟ صحيح باتفاق المسلمين، لأن النائم القلم مرفوع عنه. واضح يا الناس؟ طيب، نقول من أمنى عمدا سواء كان بيده أو بتدلك أو بمباشرة لزوجه فأيضا عند المالكية عليه القضاء والكفارة. طيب، رابعا، من أفطر بتأويل بعيد. من أفطر بتأويل بعيد، عرفت التأويل القريب يا مالك؟ التأويل البعيد أيها الإخوان مثاله، قالوا مثلا إنسان اعتاد الحمى يوما في الشهر، كل يوم 5 في الشهر مثلا بيجيه حمى، قام يوم 5 رمضان قال أصلا الليلة الحمى جاية وهنفطر من الآن، بدل ما نضيع الفطور والشاي بتاع الصباح نبدأ من الآن. فمثل هذا جاءته الحمى أو لم تأته عليه القضاء، لأن تأويله بعيد. مثال آخر، امرأة اعتادت الحيض، وهذا المثال لعله أوضح من السابق، اعتادت الحيض في يوم معين فتصبح مفطرة قبل أن يأتيها الحيض، فهذه أيضا يجب عليها القضاء. وجاء الحيض أو لم يأتي لأنها تعمدت أن تنتهك، يعني حرمة الشهر. واضح أيها الناس؟ طيب، نقف عند هذا الحد، إن شاء الله غدا نتكلم عن الكفارة، ما هي الكفارة، ما هي موجباتها على من تجب، ثم أنواع الكفارة وتعدد الكفارة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم، ها؟ طيب، لو أن إنسانا ذكر لي مفسدات الصوم نعطيه جائزة، ما هي مفسدات الصوم؟ ها؟ ارفع صوتك. الأكل والشرب والجماع والسعوط والإمناء والإمزاء. طيب، من أكل بعد طلوع الفجر ظانا أن الفجر ما طلع، تعمد القيء. طيب، ثاني، نية رفض الصوم. بارك الله فيك. طيب، سأسألكم بعد قليل، علي أيام من رمضان المنصرم ولم أقضها حتى الآن، وسيأتي رمضان وأنا مرضع، ماذا علي أن أفعل؟ إن شاء الله بعد أن تتمي الرضاعة تقضي، ما عليك إلا القضاء. قرأت فتوى أزهرية تقول بأن السواك بالمعجون مفطر لأنه يستحيل التحرز من وصوله للحلق. طيب، هل هذا في الواقع موجود أخواننا؟ هل المعجون يستحيل أن يسلم منه الحلق؟ الحمد لله، ما زلنا نستاك بالفرشاة والمعجون ولا يصل إلى حلوقنا. ما هو الذكر المأثور عند الإفطار؟ ما هو الجواب؟ هذا من كيسك. لا، هذا السؤال يا أخوانا ليس للجائزة، ده واحد سأل سؤال وأنا أريد لكم الثواب، أريد لكم الثواب من الله. نعم، قل اللهم لك صمت على رزقي وهفطرت. ذهب، جزاكم الله خير، أسأل الله أن يعظم أجركم. ما مدى صحة الحديث، وإن صح فما معناه مجملا؟ قال صلى الله عليه وسلم: قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام أيضا، ومعناه أن الإنسان الذي يواظب على قراءة سيدة آية القرآن وهي آية الكرسي بعد كل صلاة فما بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. يا أخواننا اصبروا وسيأتيكم أرزاقكم. هل لأصحاب الأعمال الشاقة وعمال المخابز رخصة؟ لا. هل يجوز الصيام عن الوالدين؟ إذا كانا حيين فلا، صوم عن الحي ما ما يجزئ باتفاق المسلمين. أما إذا مات الوالد أو الوالدة وعليهما صيام فالقضاء. ما هي علامات قبول صوم رمضان؟ أن يكون الإنسان بعد رمضان خيرا من ما كان قبل رمضان. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وغدا إن شاء الله الحلقة الختامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.